بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش أيضا في ظلال آية. الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كما استمعنا قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه دعوة من رب العالمين للناس للصبر. نعم، لم نخلق للدنيا، إنما خلقنا ليوم القيامة، ولهذا ما في إنسان مخلد. فتحتاج حتى تتعامل مع ظروف الدنيا وقسوتها وشهواتها وملذاتها للصبر. وقالوا أن الصبر ينقسم إلى ثلاث: صبر على طاعة الله، أنك تصبر على الصلاة والعبادات والصيام والحج وكل الأعمال الصالحة، تصبر على أدائها ولا تتأفف ولا تتضايق. والصبر الثاني هو الصبر عن المعاصي، أن تصبر نفسك، لأن حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، فتحتاج أن تصبر عن الشهوات حتى تنال الجنة وتنجو من النار. النوع الثالث هو أن تصبر على أقدار الحق سبحانه وتعالى، ما يصيبك من مصائب أمراض لا تتأفف ولا تتضايق، بل اصبر، فمن صبر فله الرضا والصبر، ومن سخط فله السخط عند الله عز وجل. والصابرون لهم أجور عظيمة ليست مكتوبة عند الملائكة، فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عبادة لها حساب في سجل الملائكة، الصلاة لها حساب، وكذلك الحج والصيام والزكاة كل لها حساب، إلا الصبر ليس له حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمسلم ينبغي عليه أن يصبر، خصوصا عند الصدمة الأولى، يصبر ويحتسب عندما يفقد أب ويفقد أب ويفقد مال ويفقد شيء، يصبر ويحتسب الأجر عند الله. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو مر على امرأة وهي تبكي عند قبر ابنها، فقال: اتق الله واصبري يا أمة الله، اتق الله واصبري، يعني اتق الله، خافي الله عز وجل، اتق الله، لا تبكي عند القبر، واصبري، يعني عالجي نفسك وعالجي أحزانك بالصبر. فالمرأة ماذا قالت؟ إليك عني، لأنها لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، إليك عني، يعني وخر عني. فقالوا لها: هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فهي المرأة يعني نوع ما تضايقت، كيف قالت هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فتبعته ولم تجد عند بابه بوابين، ما لقت حرس ولا شيء، فدخلت عليه فقالت: لم أعرفك يا رسول الله، ما أعرف، يعني ما أدري، فقلت إليك عني. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إنما الصبر، أي إنما الأجر والاحتساب على الصبر عند الصدمة الأولى، عندما يتلقى المؤمن أو المسلم الخبر، هنا يؤجر، هل يتضايق، هل يتسخط، هل يرضى، هل يصبر، هنا الأجر. أما إذا كان يعني بردت المصيبة وانتهى الأمر وأصبح الإنسان يعني خلاص تعود على المصيبة، يقول أنا صابر ومحتسب بعد أن شق الثياب ولطم الخدود وشق الجيوب، لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فنعود أنفسنا وندرب قلوبنا على الصبر، عود نفسك، والإنسان على حسب ما تعود عليه. فالله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فلنستعين بالصبر ولنستعين بالصلاة ولنستعين قبل ذلك بالله سبحانه وتعالى. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.